علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وذكر بعض الاساطير بعد ادراك حق الاختصاص ان دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز. هنا الشيخ قدس سره بعد أن ذكر أن الأعيان النجسة وإن كان يجوز الانتفاع بها إلا أنه لا يجوز بيعها، ذكر بعد ذلك أنه صحيح لا يجوز بيعها لأنه مثلا لا مالية لهذه الأعيان النجسة، إلا أنه يوجد حق الاختصاص. وقلنا فيما سبق بأن هذا الحق وهو حق الاختصاص معناه درجة ضعيفة على بعض الأقوال، درجة ضعيفة من الملكية بنحو لا يجوز للأجنبي أن يتصرف في هذه الأعيان النجسة بلا رضا صاحبها كما يتصرف في المباحات العامة. في المباحات العامة الإنسان إذا أراد أن يتصرف لا يتوقف التصرف على إذن من أحد، بخلافه في هذه الأعيان النجسة وإن كانت مثلا لا مالية لها إلا أنه لا يحق للأجنبي أن يتصرف فيها إلا بإذن من صاحبها. بعد ذلك الشيخ قدس سره يذكر قولا لبعض الأساطين، وكما ينقل هو كاشف الغطاء قدس سره، بأنه يجوز لأحد أن يبذل لهذا الإنسان الذي له حق الاختصاص أن يبذل له مال ليرفع يده عن هذا الحق. وهنا في مثل هذه الحالة إذا بذل زيد لعمر الذي هو حق له حق الاختصاص في هذا العين النجس، بذل له مال ليرفع عمر يده عن هذا الحق، هنا نشك في أنه هل يدخل هذا البذل للمال في الاكتساب المحرم في النقل والانتقال المحرم أو لا؟ فأصالة الجواز تقول أنه جائز. وبعبارة أخرى نقول بأنه هذه بعد استصحاب تعليقي يجوز بعض يقول محج على أي الأحوال، إذا فرضنا أن الإنسان الأجنبي بذل مالا لصاحب الحق بأن يرفع يده عن هذا الحق، نشك في أنه هل يدخل هذا في الاكتساب المحرم وفي الاكتساب المحظور الذي هو مطلق النقل والانتقال أو لا، ومع الشك يكون داخلا في أصالة الجواز أنه يجوز أن يأخذ هذا المال ليرفع يده عن حق الاختصاص. طيب، وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص، يعني في هذه الأمور في هذه الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولكن يوجد فيها حق الاختصاص للمالك، وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص إن دفع شيء من المال لافتكاكه أي لأن يفك هذه العين من صاحب الحق بأن يرفع صاحب الحق يده عن هذا الحق لافتكاكه، إن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخول هذا المال وهذا الاكتساب يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور الممنوع الذي هو النقل والانتقال البيع والشراء مثلا، فإذا شك فيبقى على أصالة الجواز بأنه يجوز أن يأخذ هذا المال ليرفع يده عن حقه وهو حق الاختصاص. هذا بحث انتهى. ثم انه يشترط في الاختصاص بالحيازة. تتذكرون ان الشيخ قدس سره قال بان حق الاختصاص اما ان يحصل بالحيازة من حاز شيئا ملك مثلا، واما يحصل بان كان مالكا لاصل ذلك الشيء ثم صار مثلا ميتا، كان مالكا لهذا الحيوان لهذا الغنم، ثم مات بسبب مرض من الأمراض، فهنا يوجد أيضا لهذا المالك حق الاختصاص. وسبب وجود حق هذا الاختصاص هو أنه كان مالكا لأصل هذا الحيوان ثم الآن مات، فإذا شككنا نستصحب ذلك الحق الذي كان موجودا له قبل أن يموت مثلا. أما فيما يرتبط بحق الاختصاص الناشئ من الحيازة، فهنا الأصل ليس هو حق الاختصاص، الأصل عدم حق الاختصاص. يعني في الأمور العامة، في المباحات العامة، هل يوجد لزيد حق الاختصاص فيها؟ نعم، لا بد أن يثبت حق الاختصاص، عند ذلك يجوز له ماذا؟ أن يأخذ المال بإزاء هذا الحق. فإذا فيما يرتبط بحق الاختصاص الناشئ من الحيازة، لا بد أن يثبت في الرتبة السابقة أن هذه الحيازة أوجدت حق الاختصاص. أما في حق الاختصاص الناشئ من الملك للآصل، هذا لا نحتاج إلى أن يثبت أنه أن حق الاختصاص موجود له وأنه كيف نشأ له، لا بمجرد أنه مالك للعين حق الاختصاص موجود له. أما هنا بمجرد أن هذا الشيء حق الاختصاص له، نقول لا، لم يثبت أن مجرد الحيازة توجب حق الاختصاص. إذن فيما يرتبط بحق الاختصاص الناشئ من الملك، هذاك نفس ملكية الإنسان للآصل يوجب له ماذا؟ حق الاختصاص. ولكن فيما يرتبط بحق الاختصاص الناشئ من ماذا؟ الناشئ من الحيازة، هذا نفس الحيازة لا تكفي لأن تعطي حق الاختصاص. لماذا؟ لأنهم ذكروا في محله أن حق الاختصاص الناشئ من الحيازة لا بد أن يكون المحيز الذي حاز هذا الشيء غرضه الانتفاع بذلك الشيء، انتفاع به ذاتا. يعني عندما يذهب الإنسان للاحتفاظ من الغابة، لا بد أن يكون غرضه ماذا؟ الانتفاع بذلك الحطب الذي يأخذه. طبعا مرادا من الانتفاع يعني ينتفع به لأغراضه الشخصية، مو ينتفع به ولو بالبيع. وإلا لو قلنا أنه ينتفع به ولو بالبيع، فكل حيازة تكون ماذا؟ موجب لحق الاختصاص. ذكروا في محله أنه لكي توجب الحيازة حق الاختصاص، لا بد أن يكون الذي حاز غرضه الانتفاع بالذي حازه. فإذا كان غرضه الانتفاع بالذي حازه، عند ذلك يوجد له ماذا؟ حق الاختصاص. إذا فرضنا أن الذي حازه مثلا من الأعيان النجسة التي لا توجد لها مالية، طبعا أنا إنما ضربت مثال للاحتفاظ، هذا فيه تسامح لأنه في النتيجة الحطب له مالية ويمكن أن يبذل بإزائه المال. مقصودي بيان هذه النقطة وهو أنه نفس الحيازة ليست كافية لإيجاد حق الاختصاص، وإنما الحيازة التي توجب حق الاختصاص هي الحيازة التي تكون لغرض الانتفاع بالذي حاز تلك الأشياء. فإذا فرض أن الذي حازه كان من العيان النجسة يعني العبركة، فهنا بعد مالية خضاق شرعا، إذا يثبت ماذا؟ حق الاختصاص. متى يثبت حق الاختصاص؟ يثبت إذا كان غرض المحيز أنه ماذا؟ الانتفاع بالعذرة النجسة. وعلى هذا بناء على هذا الشرط، إذا فرضنا بأن الذي يذهب ليحوز العذرة النجسة ليجمعها حتى يبيعها، هل يثبت له حق الاختصاص؟ لا يثبت له حق الاختصاص. لماذا؟ لأننا قلنا أن الحيازة التي تكون منشأ لحق الاختصاص هي الحيازة التي تكون لغرض الانتفاع. نعم، إذا رفعنا اليد عن هذا الشرط قلنا لا، مجرد الحيازة كاف لإيجاد حق الاختصاص، سواء كان لغرض الانتفاع أو لم يكن لغرض الانتفاع الشخصي، نعم يثبت حق الاختصاص بمجرد الحيازة. ولكن الشيخ من حيث أنه يقوي الآن ظهر عبارة هنا هنا كما أجل، ولا يقوي أنه يشترط في الحيازة لكي تثبت حق الاختصاص، لابد أن تكون الحيازة ماذا؟ لغرض الانتفاع الشخصي للذي حاز. إذا حاز الإنسان شيئا ولم يكن غرضه المباشر الانتفاع به، وانما كان غرضه البيع وتبديل بمال، بعد ذلك يكون مشكلا. لماذا؟ لان هذه الحيازة لم توجب له حق الاختصاص حتى يجوز له ان يأخذ المال بازاء ان يرفع اليد عن هذا الحق الذي هو حق الاختصاص. انتفع بها اولاد يريد سابقا عن الشيء. بل ايه؟ سابقا عن الشيء. مولاي ظاهرا مقصودة من الانتفاع عن الانتفاع المباشر، ولهذا انا قلت بانه انتفاع ولو بالبيع وهنا يجوز، لانه في النتيجة هذا عندما يحوز الحجر النجسة وهذا ماذا؟ وهذا البيع هو الانتفاع. هنا هو مقصود الشيخ من الانتفاع ماذا؟ الانتفاع الشخصي، يعني افترض انه عنده بستان ويريد ان يسمد البستان، فيذهب لجمع الحجرة النجسة مثلا لهذا الغرض. حتى بعد ان جمعها افترضوا انه وجد انه ما عنده حاجة بها، هنا يحق له ان يأخذ المال ليرفع يده عن هذا الحق. اما لو كان غرضه من الاول ان يجمع الحجرة النجسة لكي يأخذ مال بإزائها ويرفع اليد، هنا الشيخ يقول اذا اشترطنا في الحيازة التي توجب حق الاختصاص اشترطنا الانتفاع الشخصي، هنا لا يحصل له حق الاختصاص. ثم انه يشترط في الاختصاص، يعني في الاختصاص بالحيازة، والا الاختصاص الناشئ من الملك بعد هذا الشرط مو موجود، لانه نفس مجرد ملكية الاصل كاف لماذا؟ لايجاد حق الاختصاص لمالك الاصل. ثم انه يشترط في الاختصاص بالحيازة، يشترط ماذا؟ يشترط قصد الحائز للانتفاع. والمراد للانتفاع هنا مو مطلق الانتفاع ولو بالبيع، مراد الانتفاع هنا يعني الانتفاع الشخصي، والا اذا كان المقصود من الانتفاع مطلق الانتفاع لا معنى للاشكال الذي سيذكره الشيخ بعد ذلك كما سنبين. المراد من الانتفاع هنا يعني الانتفاع الشخصي، كما لو فرض انه كان عنده ماذا؟ بستان، ويريد من جمع هذه العذرة النجسة ان يستفيد منها في تسميد بستانه مثلا. ولذا ذكروا انه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء، الماء والكلاء من المباحات العامة بعد، لمجرد العبث لا لغرض الانتفاع الشخصي لم يحصل له حق الاختصاص. لو فرضنا ان الانسان يحوز الماء ويحوز الاشجار ولكن لا لغرض الانتفاع، لا العابث، هنا هل يحصل له حق الاختصاص بنحو يجوز بذل المال بإزاء هذا الحق حتى يفك ويرفع يده عن هذا الحق؟ قالوا لا، الذي يوجب حق الاختصاص هو الحيازة بقصد الانتفاع. وحينئذ يتضح مراد من الانتفاع هناك والانتفاع الشخصي، لا مطلق الانتفاع ولو ببيعه وتحصيل المال. وحينئذ فيشكل الامر في ماذا؟ في ماذا؟ فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات. طبعا هنا لابد ان نقول العذرات النجسة، لانه هي التي لا مالية لها، واما العذرات غير النجسة فاذا فرضت لها مالية يجوز بيعها. من جمع العذرات حتى اذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بتلك العذرات في البساتين والزار، بذل له مال فأخذت منه، فإن الظاهر بقرينة هذا الإشكال يتضح مراد من الانتفاع الانتفاع الشخصي، وإلا إذا كان مقصود الانتفاع مطلق الانتفاع ولو بالبيع بعد لا إشكال في أنه يجوز أن يجمع العذرات وبعد ذلك يحصل على مال بإزاء رفع حقه ورفع ما هو له ثابت من حق الاختصاص. فإن الظاهر بل المقطوع انه هذا الانسان في هذا الفرق الذي يجمعها ليحصل على مال بعد ذلك، فان الظاهر بل المقطوع لا فعل للترقي لانه ظهور غير القطع، فان الظاهر بل المقطوع انه لم يحزها، هذا الحائز للعذرات لم يحزها للانتفاع بها، اذا لا انتفاع، انتفاع الشخصي، وإلا هو كان قاصدا أن ماذا؟ أن يجمعها لأن يحصل على مال. فإذا كان المراد الانتفاع مطلق الانتفاع ولو بتحصيل المال، إذا لا معنى لأن ينفي الانتفاع هنا الشيء. لم يحزها للانتفاع، وإنما حازها لأخذ المال عليها، أي على هذه العذرات، مو في مقابلها حتى يدخل في الاكتساب المحرم، وإنما مثلا ليرفع اليد عن هذا الحق في مقابل أخذ المال. ومن المعلوم إن حل المال إذا أراد أن يكون هذا المال حلالا في مقابل رفع يده عن هذا الحق صاحب الحق. ومن المعلوم إن حل المال فرع ثبوت الاختصاص. لا حل مقبر حلال او مقبر. ومن المعلوم ان حل المال فرع ثبوت الاختصاص. طب الاختصاص على ماذا يتوقف فرضنا؟ ان الحيازة التي توجب الاختصاص اذا كان قاصدا الحائز الانتفاع الشخصي بها، والمفروض انه لم يقصد، اذا حق الاختصاص مقبول، اذا لا يجوز له اخذ المال. ان حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على ثبوت هذا الحق المتوقف على قصد الانتفاع منه، اي من الذي حازه. قصد الانتفاع عفوا، قصد الانتفاع المعلوم انتفاعه في المقام، يعني قصد الانتفاع الشخصي معلوم انتفاعه، لانه انما حاز هذه العذرات لغرض ماذا؟ ولغرض الانتفاع الشخصي، وانما لغرض اخذ المال. اذا هنا لم يتحقق شرط حق الاختصاص في الحيازة، وهو ان تكون الحيازة لغرض الانتفاع الشخصي. فاذا لم يتحقق حق الاختصاص لا يحل له ان يأخذ المال في ازاء رفع اليد عن حق الاختصاص، لانه لم يثبت له حق الاختصاص حتى يأخذ المال. قال المعلوم انتفاعه في المقام. وكذا يقول في مثال اخر، وكذا لو سبق الى مكان من الامكنة المذكورة، يعني المباحات العامة مثل القبيل، المساجد مثلا من قبيل، افترضوا المدارس التي اوقفت لسكن الطلبة فيها مثلا. وكذا لو سبق الى مكان، اي الحائز، الى مكان من الامكنة المذكورة، يعني كمكانه من المسجد والمدرسة ونحو ذلك، من الامكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى. اذا الانتفاع المقصود هنا هو الانتفاع الشخصي، الانتفاع الذاتي، مو الانتفاع ولو باخذ المال. قال وكذا، يعني لا يجوز، لو فرض انه انسان هناك يدخل في كل مدرسة فياخذ غرفة ثم بعد ذلك يأخذ مال حتى يرفع يده عن هذه الغرفة، هل يجوز؟ يقولون لا يجوز. يدخل المسجد لا لغرض الصلاة، وإنما المسجد يعلم أنه مسجد جامع في يوم الجمعة، الناس يحتاجون للدخول المسجد، فيجلس وغرضه الأولي أيضا ماذا؟ ليس الصلاة في المسجد، وإنما غرضه إذا جاء إنسان ويحتاج إلى ذاك المكان يأخذ المال، فهل يجوز؟ يقولون لا، إنما يكون له حق إذا كان غرضه الانتفاع بذلك المكان، ثم افترض عرض له أن يخرج من ذلك المكان، أو جاء شخص آخر يحتاج ذلك المكان أكثر من احتياجه هو، عند ذلك يحق له أن يأخذ مثلا شيء لأن يرفع يده عن ذلك الحق. قال نعم لو جمع هنا الشيء قد تسسره، يقول إذا كان الأمر كذلك إذن يبقى طريق آخر، وهو حيلة شرعية لأن يأخذ المال، وهو إذا فرض أنه جمع هذه العذرات النجسة في مكان ملك شخصي له، يعني هذه العذرات النجسة مو يجمعها في مكان عام يحق لكل أحد أن يأخذها، لأنه إذا كانت في مكان عام وبيحق لكل أحد أن يأخذها، لأنه لا يوجد حق الاختصاص وهي من المباحات العامة. أما لو فرض أنه جمع هذه العذرات النجسة وأدخلها في ملك شخصي له، وهنا لو فرض أنه جاء شخص آخر وأراد أن يستفيد من هذه المباحة، طب لا يحق له لأنه تصرف في ملك الغير. تصرف ابنه يقول صحيح أنت يحق لك أن تأخذ هذه الأمور، ولكنه من حيث أن هذه الأمور في بيتي وفي ملكي الشخصي، إذا لكي تتصرف في ملكي لا بد من الإذن، فيحق له أن يأخذ مال لأجل التصرف في ملكه، لا لأجل ماذا؟ لأجل استفادة من هذه العذرات، لأنه لم يثبت له حق الاختصاص. ولكنه هنا يوجد بحث آخر، وهو أنه أساسا هل يجوز لأحد أن يذهب إلى المباحات العامة ويجمعها في ملك شخصي له أو لا يجوز؟ هذا بحث في نفسي، أنه افترض أنه هذه الأسماك الموجودة في الأنهار من المباحات العامة، هل يحق لأحد أن يوجد بحيرة شخصية ملكية ملك شخصي له، ومشوارك سمك بالانهار يدفعها الى ان تأتي الى ماذا؟ تأتي الى هذه البحيرة التي هي ملك شخصي. ثم يقول لمن يريد ان يأخذها هذا السمك تصرف لملك الشخص هذا، اذا لابد ان يدفع المال لا بإزاء اخذ السمك بل بإزاء ماذا؟ التصرف في ملك الشخص. اتعلم هذا العمل جائز من الانسان او ليس بجائز؟ الشيخ قدس سره وان كان يريد ان يوجد طريق شرعي لاخذ المال الا انه في اشكال من جهة اخرى، وهو انه اساسا هل يوجد حق لانسان ان يحوز المباحات العامة مع انه لا يحتاج اليها او لا يوجد له مثل هذا الحق؟ وهذا اقول لابد هذا الشيخ ما متعرض لا الا بالدلالة الالتزامية اللي ما يمكن لو واحد يقول للشيخ شيخ انا اقول هل يجوز هذا يجوز كان يلتفت يقول لا في هذه الحالة انه افترض انسان عنده قدرة كبيرة مالية ضخمة كالرأس ماليين الكبار وعندهم قدرات انه يشترون ملايين الامتار المربعة ثم يجمعون ايش ما اخو مباحات عامة في تلك ذلك الملك الشخصي صحيح انه هذا لا يأخذ المال بإزاء الملك هذه المباحات العامة ويأخذها بإزاء التقرب في ملكه إلا أن السؤال هذا وهو أن الإنسان صحيح عنده إمكانات كثيرة هل يحق له أن يحوز المباحات العامة بنحو يمنح الآخرين أو لا لا يجوز له ذلك على أي نحو؟ قال نعم لو جمعها أي تلك العذرات مثلا أو تلك الأمور التي هي مباحات عامة نعم لو جمعها ولم يكن قصده الانتفاع نعم لو جمعها في مكانه المملوك له ذلك الحائز فبذل له المال على أن يتصرف في على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذ تلك الأمور كان حسنا إذا كان يجوز لأن هذا المال ليس في مقابل أخذ تلك الأمور وإنما في مقابل التصرف في مكان في الملك الشخصي كما أنه هنا الشيخ قدس سره يقول في هذه الحالة يجوز أخذ المال بهذا الصيغة وصيغة أخرى وهو أن نقول لا أساسا لا دليل عندنا على هذا الاشتراك من حاز ملك ومن حاز وجد له هذا الحق سواء كان للانتفاع الشخصي او لم يكن يعني نرفع اليد عن ذات الشرط الذي ذكرناه كما انه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة طبعا هناك بحث اخر في مبحث الحيازة باضافة انه يشترط في الحيازة يعني هناك شرطان بالاصل شرط انه لمن يريد ان يوجد له حق هل يشترط ان يقصد الحيازة او لا يقصد الحيازة وفرض ان الانسان كان غافلا عن الحيازة وجمع شيئا هل يحصل له حق الاقتصاد او لا يحصل هذا بحث بحث الثاني لو فرضنا ان قصد الحيازة شرط فهل يشترط ان يكون الحائز ناويا الانتفاع بذلك الشيء او لا يشترط ذلك هذا شرط اخر غير الشرط الاول الان بحثنا نحن في الشرط الثاني وهو انه هل يشترط على الحائز ان يكون قاصدا للانتفاع الشخصي بذلك الشيء او لا يكون وهناك بحث اخر وهو انا اتاتا لكي تثبت الحيازة ويثبت حق الاقتصاد وتثبت الملكية مثلا هل تشترط قصد الحيازة او لا يشترط قصد الحيازة فلهذا قال كما انه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة يعني بالاحتياج الى الشرط الثاني الذي هو الانتفاع بالذي حازه ففي الاختصاص وان لم يقصد الانتفاع بعين ذلك الذي حازه بعينه يعني بنفسه بعينه يعني عين الذي حازه وهذا معناه ان الانتفاع شنو انتفاع شخصي وان لم يقصد الانتفاع بعينه وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كما تقدم من بعض الاساطين انه يجوز للانسان ان يدفع الى من له حق الاختصاص ليفك ليرفع يده عن حق الاختصاص كان اسهل يعني يجوز له اخذ المال بناء اذا قلنا على انه لا يشترط قصد الانتفاع بعين المحاز وثانيا انه ماذا يجوز بذل المال بازاء حق الاختصاص هذا تمام الكلام في النوع الاول من المكاتب المحرمة باعتبار انه تتذكرون نحن محل احسابتهم يعني قلنا ليه تفصلت قلنا بان هناك بحثين في محله في باب الحيازة انه اتاكا لمن يريد ان يحصل له حق الاختصاص هل يشترط ان يقصد الحيازة او لا يقصد هذا بحث في محله فلو فرض انه كان غافلا هل يحصل له حق او لا يحصل له حق هذا قد بحث البحث الثاني لو افترضنا ان قصد الحيازة شرط لحصول حق الاختصاص هل يشترط ان يقصد الانتفاع بعين ما حازه او لا يشترط؟ هذا تحت الامر. فاذا اشترطنا الشرط الثاني اذا لا يجوز له ان ياخذ المال الا بالحيلة الشرعية التي ذكرها الشيخ. وان لم يشترط الشرط الثاني وقلنا بكفاية الشرط الاول، فاذا لو حاز الشيء بقصد العيادة يكون له حق الاقتصاد، وان لم يقصد الانتفاع بعين ذلك الشيء. ما يقول بعد الشيخ، ولهذا احنا اذا تذكرون نحن مرارا ذكرنا ان الشيخ في هذا الكتاب لا يسلك مسلك الفتوى. فتوى ما هو؟ كتاب تحقيقي، يريد ان يبين للطالب جهات القضية، يبين للعالم للمحقق، يريد ان يبين جهات القضية هذه وجهات القضية. فاذا كانت سيارة في باب الحيادة كذا فالنتيجة هنا كذا، واذا كانت سيارة في باب الحيادة كذا فالنتيجة كذا. يعني على كل المحتملات يريد ان يقول ما هي النتيجة. إذا تذكرون احنا في صفحة 3 يعني من هذا الكتاب الموجود بأيدينا قلنا وكيف كان. فالاكتساب المحرم أنواع. النوع الأول ماذا كان؟ الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتا أو النجسة عرضان. هنا كان البحث في النوع الأول، كان البحث في أن النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية. التفتوا جيدا حتى تعرفون حيثيات البحث كيف تنفصل بعضها عن البعض الآخر. هناك البحث في النوع الأول كان في أن النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية مع فرض وجود منفعة محللة في النجس والمتنجس، هل تجوز البيع؟ هل كان تجوز البيع أو لا تجوز البيع؟ وجود الحيثية في النوع الأول أن النجس الذاتي والنجس العرضي مع فرض وجود منفعة محللة له وهنا تشترط فيه الطهارة، هذا هل كافي لجواز البيع او ليس كافي لجواز البيع؟ قد تقدم الكلام. في النوع الثاني البحث في اين؟ انه لو فرض ان الشيء كانت له منفعة محرمة فهل تمنعه عن الاكتساب او لا تمنعه عن الاكتساب؟ هناك هل يجوز الاكتساب او لا يجوز؟ هنا هل يمنع او لا يمنع؟ وفرق بينهما. هنا كنا نقول ان البحث في ان النجس العين ذاتا او ماذا عرضا، وفرضنا انه له ماذا منفعة محللة، هل تكفي هذه المنفعة المحللة التي لا تشترط فيها المنفعة لا تشترط فيها الطهارة، هل تكفي لجواز الاكتساب بتلك الاعيان النجسة والمتنجسة او لا تكفي؟ هذا تقدم في النوع الاول. احنا في البحث الثاني ماذا نريد ان نقول؟ لو فرض ان الشيء كانت له منافع محرمة، هناك لو كان للشيء منافع محللة، هنا لو فرض ان الشيء كانت له منافع محرمة، هل تكون هذه المنفعة المحرمة مانع عن الاكتساب ليست مانع عن الاكتساب؟ فإن واضح الفرق النوع الاول عن النوع الثاني. في النوع الثاني نريد ان نبحث اذا فرض ان الصنم، خب الصنم ليس شيئا نجسا ولا متنجسا ولكن له منفعة محرمة وهي العبادة، هذه المنفعة المحرمة للشيء هل تمنعه من الاكتساب او لا تمنعه من الاكتساب؟ شوفوا حيثية البحث جد مختلف عن حيثية النوع الاول. هناك الشيء النجس اذا كانت له منفعة محللة هل يجوز الاكتساب به او لا يجوز؟ فنقول النوع الثاني مما يحرم التكسب به. لماذا؟ ما يحرم لتحريم ما يقصد به، يعني وجود منافع محرمة مقصودة من الشيء هل تمنع من الاكتساب بشيء او لا تمنع؟ بخلافه هناك في النوع الاول، في النوع الاول ماذا قلنا؟ الاكتساب بالاعيان النجسة اذا فرضت لها ماذا؟ منافع محللة. قال مما يحرم التكسب به، ما يحرم التكسب به لماذا؟ لتحريم ما يقصد به، يعني وجود منافع محرمة لذلك الشيء، فهل تمنع تلك المنافع المحرمة عن الاكتساب او لا؟ قال وهو على اقسامين. الاول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص أساسا آلة النار، آلة الشطرنج مثلا، نضرب مثال آخر، آلة الصليب مثلا أو هذا الشكل الذي هو الصليب أو هذا الشكل الذي هو الصنم، أساسا على هذا الشكل لا يستفاد منه إلا ماذا؟ إلا في شيء محرم وهو الحفاظ. اعتقادك ان الشكل والهيئات وهذا النحو الخاص للشيء قد يستفاد في المنفعة المحرمة وقد يستفاد ماذا في المنفعة المحللة، من قبيل الدرج، من قبيل الدرج، السلم. السلم هم يمكن للإنسان أن يضعه فيصعد على بيوت الناس وعلى أسطح الناس فيسرق، وهم يمكن أن يضعه في مكان آخر فيستفيد منه منفعة محللة. هذه الهيئات هم يمكن أن تكون للمنفعة المحللة وهم تكون للمنفعة المحرمة. السكين هم يمكن أن تكون للمنفعة المحللة وهم تكون ماذا للمنفعة المحرمة. ولكن الصليب، ولكن الصلب على هذه الأيام أو لا يجوز، هنا هل يمنع أو لا يمنع، وفرق بينهما. هنا كنا نقول أن البحث في أن النجس العين ذاتا أو ماذا عرضا، وفرضنا أنه له ماذا منفعة محللة، هل تكفي هذه المنفعة المحللة التي لا تشترط فيها المنفعة، لا تشترط فيها الطهارة، هل تكفي لجواز الاكتساب بتلك الأعيان النجسة والمتنجسة أو لا تكفي؟ هذا تقدم في النوع الأول. احنا في البحث الثاني ماذا نريد ان نقول؟ لو فرض ان الشيء كانت له منافع محرمة، هناك لو كان للشيء منافع محللة، هنا لو فرض ان الشيء كانت له منافع محرمة، هل تكون هذه المنفعة المحرمة مانعة عن الاكتساب؟ ليست مانعة عن الاكتساب. اذا واضح الفرق النوع الاول عن النوع الثاني. في النوع الثاني نريد ان نبحث، اذا فرض ان الصنم، خب الصنم ليس شيئا نجسا ولا متنجسا، ولكن له منفعة محرمة وهي العبادة، هذه المنفعة المحرمة للشيء هل تمنع من الاكتساب او لا تمنع من الاكتساب؟ شوفوا حيثية البحث قد مختلف عن حيثية النوع الاول. هناك الشيء النجس اذا كانت له منفعة محللة هل يجوز الاكتساب به او لا يجوز؟ فنقول النوع الثاني مما يحرم التكسب به. لماذا؟ ما يحرم لتحريم ما يقصد به، يعني وجود منافع محرمة مقصودة من الشيء هل تمنع من الاكتساب بالشيء او لا تمنع؟ بخلافه هناك في النوع الاول. في النوع الاول ماذا قلنا؟ الاكتساب بالاعيان النجسة اذا فرضت لها ماذا؟ منافع محللة. قال مما يحرم التكسب به، ما يحرم التكسب به لماذا؟ لتحريم ما يقصد به، يعني وجود منافع محرمة لذلك الشيء، فهل تمنع تلك المنافع المحرمة عن الاكتساب او لا؟ قال وهو على اقسامين. الاول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام، اذا آلة النار، آلة الشطرنج مثلا، سنضرب مثال آخر، آلة الصليب مثلا، أو هذا الشكل الذي هو الصليب، أو هذا الشكل الذي هو الصنم، أساسا على هذا الشكل لا يستفاد منه إلا ماذا؟ إلا في شيء محرم وهو العبادة. ثالثا أن الشكل والهيئات وهذا النحو الخاص للشيء قد يستفاد في المنفعة المحرمة وقد يستفاد ماذا؟ في المنفعة المحللة، من قبيل الدراج، من قبيل الدرج، السلم. السلم هم يمكن للإنسان أن يضعه فيصعد على بيوت الناس وعلى أسطح الناس فيسرق، وهم يمكن أن يضعه في مكان آخر فيستفيد منه منفعة محللة. هذه الهيئات هم يمكن أن تكون للمنفعة المحللة وهم تكون للمنفعة المحرمة. السكين هم يمكن أن تكون للمنفعة المحللة وهم تكون ماذا؟ للمنفعة المحرمة. ولكن الصليب، ولكن الصليب على هذه الهيئات أن لا توجد فيه إلا منفعة محرمة وهو العبادة في آخر بكم. ولهذا يقول القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص، على هذا الشكل الخاص، إلا الحرام. قد ما لا يقصد إلا الحرام، يعني لا بد ولا أن تكون فيه ولا منفعة نادرة لشيء آخر. يقول لا، مراد ما لا يقصد يعني منفعته الغالبة، منفعته الدائمة هي الحرام، وإلا لا يمكن أن يوجد شيء يتمحض في المنفعة المحررة. أي شيء تفرضه في النتيجة له ولو منفعة نادرة محلل. احنا عندما نقول ما لا يقصد على شكله الخاص الا الحرام، يعني في الاهم الاغلب، في العموم، في الغالب، في الدائم، ماذا؟ انه لا ينتفع منه الا المحرم. وهي امور، يعني هذا القسم الاول، والتثنيث والتأنيث باعتبار الخبر كما درستم في النحو. وهي امور، من هذه الامور منها هياكل العبادة المبتدعة. حياة العبادة واضح بعدها، سواء كانت عبادة كالصليب أو كالصنم. وهذه المبتدعة إما قيد ووصف للعبادة، يعني عبادة مبتدعة، وإما قيد ووصف ماذا؟ للهياكل التي ابتدعت مثلا من قبل الشيطان بلا خلاف ظاهر. يعني لا يجوز الاكتساب بهذا القسم الذي لا يقصد من وجوده الخاص إلا المنفعة المحرمة. قال بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع على عدم جواز الاكتساب. ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة في قوله تعالى عليه السلام، أو في مثل قوله، أنتم عندكم في مثل غني؟ في مثل قوله، أنا عندي في قوله، هذا ما ظهرت. في قوله عليه السلام: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. لا إشكال ولا شبهة أن الصنم وأن الصليب أمر فيه الفساد وهو منهي عنه، لأن العبادة منهية عنها. إذن ماذا؟ لا يجوز بيعه، التقلب فيه، إمساكه، إلى غير ذلك. وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، وقوله عف على مثل قوله، وقوله أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. لا إشكال ولا شبهة أن الصنم والصليب هو وجه من وجوه الفساد. وقوله عليه السلام: وكل منهي عنه مما يتقرب به، أي بذلك المنهي، لغير الله تعالى. ومن الواضح أن الصليب والصنم مما يتقرب به لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منه الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط، يعني آلات الله، وكل ملهو به، والصلبان والأصنام. ومن الواضح محضا، مراد من المحضر هنا شنو؟ يعني غالبا، وإلا في النتيجة هذه الآلات يمكن أن تكون لها منافع نادرة مثلا، ولو كانت في أبعد الندرة، في النتيجة يمكن أن نتصور له منافع نادرة محللة. إذا المراد من المحضر هنا يعني المنفعة الغالبة لهذا الشيء على نحو الخاص هو ذلك الأمر المحرم. إلى أن قال بلي جمع صليب، بلي إلى أن قال: فحرام تعليمه، أي قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية تحف العقول: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. طبعا من جميع وجوه الحركات يعني من جميع وجوه الحركات محرمة، وإلا إذا كانت فيه حركات محللة مثلا من قبيل إعدامها، من قبيل تكسيرها، فهذه حركات أيضا في هذه الأمور، إلا أنه ليست هذه محرمة. لا لا لا، أحسنتم، كل ما يرتبط بها إلى آخره، هذا كله مضافة. إذن الدليل الأول لعدم جواز الاكتساب ذكره الإجماع. الدليل الثاني ماذا؟ الرواية. الدليل الثالث أيضا من الرواية، قال: هذا كله مضافا إلى هذه الآية القرآنية، إلى أن أكل المال في مقابلها ماذا؟ أكل للمال بالباطل. لماذا أكل المال بالباطل؟ لأن المفروض أن الشارع لم يقبل لها مالية، ماليتها غير مقبولة عند الشارع، إذا ماذا؟ لا يجوز بذل المال بإزائها. وإلى قوله، دليل آخر، وإلى قوله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وإذا تذكرون الشيخ قال في البحوث السابقة: التحريم بقول مطلق يعني لا يجوز. خب التحريم بقول مطلق متى يتم؟ لو كانت منافعه الغالبة محرمة، وإلا لا يوجد عندنا شيء محرم بقول مطلق، لا توجد فيه ولا أي منفعة محللة نادرة. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على أن تحريم هذه الأمور، إشارة إلى هذا المطلب الذي كررته، بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة، فالمنافعها الدائمة، فإذا فرض أنه كانت له منفعة نادرة يقول هذا لا ينافي أن الشيء محرم بقول مطلق، لأنه التحريم المطلق مراد منه يعني التحريم الغالب، فإذا فرض أن للشيء ماذا منفعة نادرة جدا محللة، يقول هذا لا يدخله في جواز أنه فيه وجه من وجوه الفساد ووجه من وجوه الصلاح. بلي لم لا يجوز. يريد أن يقول الشيخ أن المنفعة النادرة في مقابل المنفعة الغالبة بحكم العدم، فكأن الشيء متمحض في المنفعة المحرمة. نعم، إذا وجد للشيء منفعة محللة ومنفعة محرمة ومتساوية عند ذلك نقول يجوز، يعني لا يشمله إذا حرم الله شيئا، لأنه إذا حرم الله شيئا يعني حرم الله الشيء بقول مطلق، والمراد بقول مطلق يعني منافعه الغالبة، منافعه الدائمة من هذا الشكل الخاص، وهذا لا ينافي أن تكون له منفعة نادرة محللة لأنها بمنزلة العدم في تلك الأشياء. يعني يجوز بيعها؟ لا، الانتفاع فيها. انتفاع مع الكلام الان في جواز الاكتساب. هذا لا ينافي ان تكون له منفعة نادرة. المقصود يعني انه اذا فرض ان للشيء منفعة نادرة وكانت منفعته الغالبة حرام ومنفعة نادرة محللة، هذا هل يصدق عليه انه حرم بقول مطلق او لا يصدق؟ يصدق. لماذا؟ لأن العرف يرى تلك المنفعة النادرة بحكم العدم. يعني عندما يقول الشارع إذا حرم الله شيئا، هذا إذا حرم الله شيئا قول مطلق، مراد من حرم الله شيئا شنو؟ يعني حتى لا يوجد له ولا منفعة نادرة محللة، نقول لا، وإلا لا يوجد محرم إلا وله منفعة نادرة. مقصود حرم الله شيئا يعني إذا كان الشيء منافعه الغالبة كانت محرمة، وإذا كان الشيء منافعه الغالبة محرمة يصدق عليه أنه محرم بقول المطلق. وبعد هذا لا ينافي أنه ماذا؟ إذا كانت له منفعة نادرة فإن المنفعة النادرة لا تجوز ماذا؟ الاكتساب، لأنها بحكم العدم. بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة، فلهذا الآن يفصل الشيخ يقول فإن الصليب من حيث أنه خشب بهذه المهيئة، فإذا المنظور ماذا؟ المادة التي هي الخشب والهيئة، لأنه بعد ذلك سيأتي أنه إذا كان المقصود المادة دون الهيئة. يقول فإن الصليب من حيث أنه خشب بهذه الهيئة بهذا القيد لا ينتفع به إلا في الحرام. هذا لا ينتفع به بقول المطلق يعني ولا توجد له ولا منفعة نادرة، يقول لا، يعني منافعه الغالبة لا ينتفع به إلا في الحرام، لا ينتفع به إلا في الحرام وليس بهذه الهيئة، يعني الخشب الذي بهذه الهيئة، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم، يعني منافعه المحرمة والمحللة ليست متساوية، وإنما منفعته المحرمة هي الغالبة بنحو أن تكون منفعته المحللة هي النادرة وفي حكم العدم. ولو فرض ذلك، يعني لو فرض انه يوجد للصليب بهذه الهيئات وجدت منفعة نادرة، ولو فرض ذلك، يعني لو فرضنا ان الصليب بها الخشب بهذه الهيئات كانت له منفعة غالبة محرمة وكانت له منفعة نادرة محللة، هل هذا يخرجه عن قوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه؟ يقول لا، تلك المنفعة النادرة ليست كافية في إخراجه من التحريم بقول المطلق. يقول ولو فرض ذلك، يعني كان له منفعة محرمة غالبة ومنفعة محللة ولكن نادرة، كان منفعة النادرة لا يقدح في تحريم العين بقول المطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. إذا وبعبارة واضحة، المولى إذا قال يحرم الشيء بقول المطلق مراده بقول المطلق ما هو؟ مراده ولا يوجد له حتى منفعة نادرة محللة؟ نقول لا، مراده من قول المطلق يعني المنافع الغالبة. إذا فرض أن الشيء منافعه الغالبة محرمة يصدق عليه ماذا؟ أنه محرم بقول المطلق حتى لو فرض أنه له منفعة نادرة محللة. المنفعة النادرة هذا السنة اشتري للإيقاف، اشتري للإيقاف لا يصح، هو هذا الذي نقول لا يصح. لماذا؟ لأن المولى عندما يحرم الشيء إذا قال حرم الله شيئا حرم ثمنه، هل حرم شيئا بقول المطلق؟ يعني ما كانت منافعه الغالبة محرمة، مو مطلق منافعية حتى النادرة محرمة. واضح؟ يعني هنا نريد ان نعرف ان الشيء متى يصدق عليه انه منافعه محرمة بقول مطلق. هل لابد ان يكون الشيء بكل منافعه محرم النادر وغير النادر، او يكفي ان تكون منافعه الغالبة هي المحرمة؟ نقول لا يكفي في صدق قولنا يحرم الشيء بقول مطلق، منافعه الغالبة تكون محرمة. واضح مع المطلق. ولو فرض ذلك يعني كان به منفعة محللة ولكن ذيك المنفعة المحللة كانت نادرة. قال ولو فرض ذلك يعني منفعة محللة كان منفعة نادرة، لا يقدح ذلك في تحريم العين بقول مطلق، والتحريم بقول مطلق هو المناط في تحريم تمام. نعم، ومن هنا يستدرك يقول نعم اذا فرض ان للشيء ماذا منفعة محرمة ومنفعة محللة ومتساوية، مو المنفعة المحللة ماذا نادرة، عند ذلك لا يشمله الدليل اذا حرم الله شيئا حرم ثمنا. نعم، لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة اخرى لعمل محلل بحيث لا تعد ذلك بحيث لا تعد منفعة نادرة، يعني تلك المنفعة الاخرى لعمل محلل لا تعد منفعة نادرة، فالاقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. اذا الى هنا انتهينا الى هذه النتيجة، وهو ان الشيء على شكله الخاص اذا كانت منفعته الغالبة محرمة فهو داخل في قوله ان الله اذا حرم شيئا حرمه حرم ثمنه. اما اذا كان الشيء على نحوه الخاص له منفعة محرمة ومنفعة محللة وكلتا المنفعتين متساوية، فهنا يجوز بيع ذلك الشيء بقصد منفعته المحللة. والحمد لله رب العالمين.